جابلك فرح تقعد يومين وغاوي تلف شمال ويمين وعلى شغلك تحلف امين ضيعت الفرصه في الايمان في الايمان في الايمان ضيعت الفرصه في الايمان جابلك فرح تقعد يومين تلف شمال ويمين وعلى شغلك تحلف امين ضيعت الفرصه في الاهمال في الاهمال في الاهمال ضيعت الفرصه في الاهمال وعامل ما حدش كدك وماشيك في الهوى كادك اهو راح شجاك وكدك وضيعت الفرصه في الاهمال في الاهمال في الاهمال ضيعت الفرصه في الاهمال عامل ما حدش كدك انت عامل ما حدش كدك وماشيك في الهوى كادك اهو راح شجاك وكدك وضيعت الفرصه في الاهمال في الاهمال الاهمال ضيعت الفرصه في الاهمال ماشي عاجبك طولك وعرضك ماشي عاجبك طولك وعرضك ومش لاقي واحد عرضك ضيعت الفرصة في الإهمال في الإهمال في الإهمال ضيعت الفرصة في الإهمال عايز كاتب يكتب وأنا مليه على اللي كانوا يحبوني وانا غني عايز كاتب يكتب وانا مالي على اللي كان يحبوني وانا مالي اللي شكت له قال لي وانا مالي ما ضيعت الفرصة كاتب يكتب وانا مالي على اللي كان يحبوني وانا مالي واللي شكت له قال لي وانا مالي ما كنت بتفتر بيه مالك وراجع تشكي بيه مالك اللي شكت له قال لي وانا مالي ما كنت بتفتر بيه مالك وراجع تشكي بيه مالك وضيعت الفرصة بالإهمال في